الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا. المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا. من المعلوم أيها الإخوة أن الإنسان عندما يجد نفسه موفقا لعمل الخير وللاستقامة على الرشد، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أحبه. إذا أحب الله سبحانه وتعالى العبد وفقه للخير ووفقه للاستقامة على أوامره والابتعاد عن نواهيه. فإذا وجد نفسه موفقا ملتزما بأوامر الله منتهيا عن نواهيه سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا كله إنما تم بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. وتوفيق الله سبحانه وتعالى له دليل على محبته له. فإذا أدرك الإنسان المسلم الموفق هذه الحقيقة، فإنه يصبح مشغولا في أوقاته كلها بالثناء على الله سبحانه وتعالى الذي أحبه فوفقه فأعانه فألهمه الرشد، وينسى نفسه ولا يقف إطلاقا عند رؤية نفسه والثناء عليها والنظر إلى أنه قد استطاع أن يكون موفقا للتمسك بالطاعات وللابتعاد عن المحرمات. لا يخطر هذا منه على بال، لأنه يعلم أن هذا التوفيق ليس هو صاحب الفضل فيه، وإنما يعود الفضل في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله عز وجل لم يحبه لما وفقه، ولو لم يوفقه لوجد نفسه متجها إلى سبل الانحراف والغواية والضلال. فكيف يقف ليمدح نفسه وليثني على استقامته؟ هذا هو معنى الشطر الأول من هذه الحكمة: المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا. وكتاب الله عز وجل يفيض بهذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء الله. من ذلك مثلا قوله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا هو المعنى الذي يذكره لنا ابن عطاء الله. والحديث في هذه الآية عن بعض المنافقين، يقول الله عنهم: يمنون عليك أن أسلموا، يعني يتباهون بإسلامهم وباستقامتهم على الرشد. قل يا محمد لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كذلك الآية الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يتعالى إلى الطبقات التي تخلو من غاز الأكسجين الذي يحتاج إليه الإنسان ليمارس عملية الشهيق والزفير. هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله هو الحق أيها الإخوة، بمقدار ما يجد الإنسان نفسه موفقا لعمل الخير ينبغي أن يستغرق في شكر الله عز وجل، وينبغي أن يفنى عن نفسه فلا يرى لها فضلا في هذا أبدا، وينبغي أن ينهج بالحمد والشكر لله أن هداه وأن وفقه وأن ألهمه الخير وأن شرح صدره للإسلام. ومن شأن الإنسان في هذه الحالة الذي وعى هذا الكلام الذي يقوله لنا رب العالمين وينبهنا إليه ابن عطاء الله، من شأن هذا الإنسان أن يخجل من أن يسأل الله عز وجل أجرا على عمله. كيف يثني على الله عز وجل أنه وفقه للالتزام بأوامره، وفقه للقيام بالليل ليصلي ويقف بين يديه، يثني على الله أن أكرمه بهذا التوفيق، وبعد ذلك يقول له: أعطني يا رب الأجر على هذا الذي فعلته لك؟ هل يجتمعان هذا وذاك؟ مستحيل. يعني في تناقض أن أقول لله عز وجل: يا ربي والله لولا فضلك لما اهتديت، نعم، ولولا حبك لي ما وفقت لعمل الخير، فكيف أشكرك يا ربي على أن حميتني من سوء نفسي وسيرتني في طريق مرضاتك؟ بعد قليل أقول: يا ربي أعطني الأجر على ما قد فعلته لك. الكلام الأول معناه أن الفضل لي لله، الكلام الثاني معناه أن الفضل لي أنا، ولذلك أطلب من الله سبحانه وتعالى الأجر. الربانيون من عباد الله الذين فاضت قلوبهم بمشاعر العبودية لله والشعور بهذا المعنى الذي يقوله لنا ابن عطاء الله أخذا من كتاب الله، إطلاقا ما فاهت أفواههم يوما من الأيام بطلب الجنة أو الأجر على أعمالهم وعباداتهم التي يؤدونها. لهذا السبب الذي أقوله لكم، نعم يطلبون، لكن يطلبون الجنة فضلا من الله وإحسانا، ولا يطلبون النعيم والثواب والإبعاد عن الجحيم والعذاب كأجر على أعمالهم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. لكن هل كان يسأله الجنة مقابل عمله، يعني أجرا على طاعاته؟ أبدا. وإنما كان يسأله الجنة تفضلا من الله وإحسانا. أليس هو القائل لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. إذن عندما كان يسأل الله المثوبة ويسأله الجنة والنعيم والسعادة، يسأله بناء على أن الله كريم وبناء على أن الله متفضل ورحيم. وهذا الموضوع كان ولا يزال أيها الإخوة يعني مسافة جدل في بعض الأوساط من الناس الذين لم يشموا رائحة العبودية لله سبحانه وتعالى، نعم، حتى من الملتزمين. لكن في أكثر من مناسبة ذكرت لكم أن المؤمن الصادق بالله والذي اصطبغ حقيقة بذل العبودية لله، هذا شأنه، يمد يده كشحاذ يسأل الله ما أطمعنا فيه، هو أطمعنا بنعيمه، يسأله هذا النعيم الذي أطمعنا به، لكن على أي أساس؟ على أساس أجر على عمل قمت به وأديته له؟ لا، معنى ذلك الفضل إلي لك، لأني أنا تفضلت والعياذ بالله على الله بهذه الطاعة، فأنا أطلب منه الأجر. معقول؟ هل لكن شو عم نقول؟ الفضل لله أن وفقك، المنة لله أن أكرمك بهذا الدين وشرح صدرك بهذا الإسلام، ولكنني أطلب من الله عز وجل الجنة تفضلا. البعض يناقش ويقول طيب الباري عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباري عز وجل جعل دخولنا الجنة أجرا على طاعاتنا، فلماذا ننكر شيئا نص عليه القرآن؟ أقول نعم، وفي آيات أخرى كمان بهذا المعنى. لكن أيها الإخوة، ألم تحفظوا الجواب عن هذا السؤال بعد؟ وقد ذكرت هذا الإشكال أكثر من مرة وذكرت الجواب عليه، نعم، وأعيد، لأنني أعلم أن في السطحيين من المسلمين الذين يمارسون إسلامهم بالفكر الجاف، من لا يزال يستشكل ومن لا يزال ينكر على رابعة العدوية قولها اللهم إني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك، أعوذ بالله. طيب ما الجواب على هذا السؤال؟ في القرآن آيات كثيرة بهذا المعنى، بمعنى قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي جعل الله سبحانه وتعالى دخول الجنة أجرا على العمل الصالح، هذا تفضل من الله، أن سمى إكرامه لك والمثوبة التي وعدك عليها أجرا على عملك، هذا تفضل منه عليك، وأنت رأسا تسكر بهذا الكلام وتجعل من نفسك ندا لله، فعلا تقول له أعطني أجري كأنه صفقة بيع وشراء. وذكرت لكم مثلا أعيده، رجل كريم شهم غني مر بفقير بسط في الشارع أمامه، نعم، بعض أشياء تافهة بسيطة يبيعها، لا يريد أن يسأل، يريد أن يعني يمارس عملية بيع وشراء للارتزاق، أشياء بسيطة يعني كل شيء لا يستاهل أكثر من ليرة سوري يمكن قيمته. فمر به هذا الإنسان الكريم، أخذ لنفرض علبة كبريت، أخذ علبة كبريت وأخرج من يده نعم 1000 ليرة وأعطاها. الصورة شو هي؟ الصورة أنه هذا رجل الشام اشترى، قال له أعطيني علبة الكبريت وخذ هاي أجرة الكبريت اللي أنا أخذته منك، ما في مني. مو هيك صورة عمل هذا الإنسان الكريم؟ لكن هذا الرجل الفقير الذي أعطى علبة الكبريت وأخذ ورقة 1000 ليرة، هل يصدق أنه فعلا هذا الرجل الكريم إنما باع واشترى وليس هنالك أي منة له عليه؟ بيعرف أنه هذا الرجل ما بده يكسر بخاطره، ما بده يعطيه 1000 ليرة يعني صدقة عشان يجرح له شعوره. نعم، غطاها بطريقة بيع وشراء. والله الذي لا إله إلا هو، إن معاملة ربنا لنا من هذا القبيل. يعطيك التوفيق ويكرمك بالقوة ويشرح صدرك للانقياد لأوامره. نعم، ثم إذا فعلت ما وفقك الله إليه وصرت في الطريق الذي دفعك الله عز وجل إليه، قال والله أنت تستأهل الأجر، أنت فعلت ما تستأهل الأجر، خذ هذا أجرا لك. فيا عجبا لمن يكون لئيما، الباري عز وجل تفضلا منه وإحسانا يجعل هذه المكرمة مغطاة بالأجر، وأنا آتي أصدق وأقول خلاص ما في مني، أنا بحبل ذراعي أخذت الجنة، نعم بجهدي. هذا معقول؟ هذا لوم، هذا لوم. طيب لكن كمان رب العالمين يقول في مكان آخر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من منكم من الأغنياء الذين يملكون فضول أموال عندهم، من منكم يقرضني؟ الباري هيك عم يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرضني شيء من فضول أمواله وأنا أعده أن أعيد له هذا الذي يقرضني إياه مضاعفا أضعافا كثيرة. هل فينا من يصدق أن الله بحاجة إلى أن نقرضه في هذا؟ ومن منا يتصور أن المال الذي في حوزة ملك لي، كلنا نعلم أن المال وصاحبه مملوك لله عز وجل، أنا ملك لربي، والمال الذي في حوزتي أيضا ملك لربي، أنت ومالك ملك لمولاك، العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، فربي أعطاني وأغناني وكنت أنا فقير وأكرمني. نعم، وبعدين بقى شو بيقول لي؟ بيقول لي: طيب المال اللي لك هذا تقربني منه شوي. لمين شوي؟ للفقير. الباري غني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم، هذا تحبب من رب العالمين، تحبب تلطف منه لي، بعد ما بيعطيني بيغمرني بنعمه بالهلبة: طيب اقرضني شوية من هالمال هذا وأنا بوعدك أني برجع لك يا مضروبا بأعداد هائلة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. كلنا يعلم أن هذا لطف من الله وتفضل منه. كذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من هذا القبيل. ففضل الله عز وجل يريني إكرامه أجرا على عملي، وعبوديتي لله عز وجل تريني إكرامه لي فضلا منه وإحسانا، تفضلا منه وإحسانا، أليس كذلك؟ نعم. لذلك هذا هو الموقف السليم، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من عذابه، لا على وجه الأجر على عمل عملنا، لك شو عملنا نحن؟ كله من فضله، لكن نسأله ذلك كله لأنه رب كريم ولأنه رب رحيم يعطي. نعم، ووضع العدوية منطقها منطق أي عبد صادق مع الله، أي عبد صادق مع الله هكذا يقول، يقول يا رب أنا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، أنا عبدتك لأنك ربي ولأني عبدك. يعني لو أنني علمت أنك ستقذفني في إلى نار جهنم لن أحيد عن العبادة لك أبدا، لأنك في كل الأحوال ربي وأنا عبدك. أليس هذا هو منطق العبودية لله عز وجل؟ ولو علمت أنك ستدخلني الجنة وتكرمني بنعيم لا نهاية له بدون أن أصلي أو أصوم وبدون أن أمارس أي عبادة لك، سأصلي وأصوم وأؤدي كل ما قد طلبته مني لأنك ربي بكل الأحوال وأنا عبدك. إذا كان هذا كلام رابع العدوية غير صحيح، إذا لكان عكسه صحيح، لأن المنطق هيك يقتضي. لا، إذا كان الكلام مو صحيح معناته عكسه هو الصحيح. معناته الصحيح شو هو؟ الصحيح أن يقول أحدنا اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك خوفا من نارك وطمعا في جنتك. بالله في حدا منكم أيها الإخوة يقول هذا الكلام لربه؟ في حدا بيقول لربه يا رب والله أنا مريم ما عم بعبدك لأنك ربي، لكن لأنه خائف من نارك ولأني كثير طمعان في الجنة طبعا لذلك عم أعبدك، يعني لو علمت أنك لن تدخل الجنة لن أعبدك. هذا منطق اللؤم، وهذا ما يعنيه هنا ابن عطاء الله السكندري، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ثم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أنا عندما أعلم أن صدري الذي شرحه الله للإسلام دليل على حبه لي، أنا أسكر بهذا الشعور، ما عاد في عندي يعني شيء أو حالة تدعوني إلى أن أطلب من الله عز وجل أجرا على ذلك. سأتيه وأنتشي بهذا الذي دل على محبة الله عز وجل لي. وفعلا فعلا ما في واحد شرح الله صدره للإسلام وألهمه السير على صراطه إلا وقد أحبه الله. ففي يعني لذة يعني يشعر بها من عرف عبوديته لله، ألذ من شعوره بمحبة الله له؟ لما تشعر أن ربك بحبك ما في شيء ألذ منه، كونك تشعر أنه أنا ربي بحبني شغلة كبيرة، هي بتنسيك كل شيء. نعم، ومن أجل هذا وقلنا بمناسبة مرت أن امرأة صالحة كانت تقوم الليل وتقول في سجودها تناجي الله وتقول اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني أن تغفر لي أن أمتدي. فصاحب البيت سمعها، هي كانت خادمة، عندما أتمت صلاتها أنكر عليها، قالك شو همتك يا الحكي هذا في قلة أدب، شو بعرفك أن الله بيحبك، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. فماذا قالت له؟ قالت له يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، ولولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، ولولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. مظبوط، بحبني، نعم، لأنه بحبني فيأني وأفني به، نحن بنقول لأنه بحبنا سمعنا في هذا المكان. ما هو الهدف الدنيوي لكم؟ ولا شيء. ما هي التجارة الدنيوية الرابحة التي تطمعون بها؟ ولا شيء. إذن هو الانشراح بأن نتقرب إلى الله، هو الانشراح بأن نزداد علما بدين الله عز وجل. طيب، هذا دليل على ماذا؟ دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لنا. فإذا شعر الإنسان بمحبة الله عز وجل له فإن شعوره بهذه المحبة ينسيه أن يلاحظ نفسه ويعتد بنفسه ويشكر ذاته، أنا سويت وأنا دعيت وأنا عملت وأنا جاهدت. هنا قد يقول قائل: حسنا، إذا كان هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله صحيحا، يعني إذا لماذا لا يتساوى الناس جميعا في محبة الله لهم؟ إذا كان استقامتي على الرشد دليل محبة الله، طيب محبة الله لازم تتوازع الناس جميعا، كل الناس عباد الله. بس احنا عم نشوف في ناس منحرفين، نرى ان هنالك اناسا تائهين، فسق فجر ملاحنة. طيب اذا معنى ذلك ان الله وزع محبته على ناس دون ناس، طيب لماذا؟ اليس من العدل ان يوزع الله حبه للناس جميعا حتى يكونوا جميعا متجهين إلى صراطه ملتزمين بأوامره؟ هل لاحظتم هذا الإشكال؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي: لا، بل إن الله سبحانه وتعالى وزع محبته لعباده جميعا سواء بسواء قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم، وليس هنالك أي تفاوت فيما يتعلق بمحبة الله وتكريمه لعباده. قبل أن يخلقهم قضى الله سبحانه وتعالى بالتكريم الذي ميز به هذه الخليقة سيدنا آدم وأولاده. أليس الباري هو القائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ هذا قرار الله في حق ابن آدم قبل أن يخلق. طيب، وبعد أن خلق الإنسان كذلك، فالناس واحد كلهم فردا فردا فردا، الباري سبحانه وتعالى أكرمه بألطافه وبحبه وبتكريمه. ما الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده جميعا على فطرة الإيمان به. نعم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الله غرس في كيان كل إنسان يوم ولادته الحنين إلى الله، التوجه إلى معرفة الله، التوجه إلى الانقياد لأوامر الله. هذا دليل ماذا؟ دليل حب الله عز وجل للكل ولا للبعض؟ للكل. حديث القدسي ماذا يقول الباري فيه؟ الحديث القدسي الذي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم مطبوعون بطابع التوجه إلى الله، وهذا دليل إكرام الله للجميع. ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم، إلى آخر الحديث. طيب إذن ما دام الأمر كذلك، لماذا نرى الناس قد اتجهوا في طرق مختلفة وسلكوا مسالك مختلفة، فهذا مؤمن ملتزم وهذا نصف ملتزم وهذا تائه وذلك فاسق وذلك ملحد؟ لماذا؟ هنا جاء دور الإنسان الذي حكم على نفسه بالشقاء. كيف يعني المعاصي؟ أبدا، المعاصي لا وحدها لا تقصي الإنسان عن الله ولا عن رحمة الله ولا عن محبة الله. إذا عصى العبد ربه وكان العامل الذي زجه في العصيان ضعف، تغلب نوازعه، تغلب رعوناته عليه، نعم، بينما هو قلبه يحب الله عز وجل، لكن ما قادر يضبط. الباري عز وجل أرحم من أن يعذبه، لأنه بمجرد ما يرتكب المعصية يتألم ويندم ويتوب، بجوز مرة ثانية كمان بيعصي وكمان بيتألم وبيتوب، ومرة ثالثة بجوز يعصي، ورب العالمين بيقول لك أعصي قد ما عصيت، ما دمت عم بصدق عم تتألم وبصدق عم تتوب، كل المعصية أنا بغفر لك. إذا هذا مو خارج عن محبة الله عز وجل له أبدا. لكن ما الذي يقصي الإنسان عن محبة الله عز وجل؟ الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. خلق مفطورا على فطرة الإسلام. أي واحد من أقصى الغرب الأمريكي إلى أقصى الصين الشرق، أيا كان، ما من مولود إلا ويولد على فطرة الإيمان بالله عز وجل. الإسلام وسمعوا به والتزموه وآمنوا به، لكن نفوسهم تغلبت عليهم فعصوا الله. هؤلاء الذين عصوا الله لا استكبارا ولكن بسائخ الضعف، بسائخ تغلب شهواتهم عليهم، لا بد أن يتوب دائما. بيتوب هذا ما بيبقى على حاله، وذكرنا هذا مرارا وتكرارا. نعم، كمان هذا لا يكون بعيدا عن محبة الله أبدا. من بقي الذي يعصي الباري عز وجل وهو مرفوع الرأس، الذي يرتكب المحرمات وهو معتد بعمله هذا، إن نصحته قال لك أنا حر، إن ناقشته نعم استكبر وعتى وتجبر. نعم، هذا هو الذي خرج عن عموم الدخول في ساحة محبة الله سبحانه وتعالى وإكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذا الشيء الذي يكون ليس بظلم من الله، وإنما هو بظلم من الإنسان لنفسه، وإنما هو بظلم من الإنسان لنفسه. فالمستكبر الباري عز وجل فطر على الإيمان، والإيمان موجود بين جوانحه، الفطرة موجودة، لكنه آثر، إن بسبب التربية الجانحة وإن بسبب أي شيء، آثر الاستكبار والعناد والعتو. هذا هو الذي استثني من الدخول في ساحة الإكرام الإلهي، استثني. نعم، ليس هذا الموقف ليس فيه إشكال أبدا بشكل من الأشكال. وقد يقول قائل طيب هذا الذي استكبر، مو الباري قضى عليه أنه يستكبر؟ هذا الكلام غلط يقع فيه الناس الذين لم يدرسوا معنى القضاء والقدر، لم يدرسوا وجاهلوا معنى القضاء والقدر، ثم راحوا يناقشون معتمدين على جهالتهم بمسألة القضاء والقدر. الباري عز وجل أعطى هذا الإنسان الحرية أولا، ثم جعل الفطرة الإسلامية الكامنة بين جوانحه تدفعه إلى الخير، يعني مو بس وضعه في منتصف الطريق، بالعكس جعل بين جوانحه ما يجذبه إلى الخير ويبعده عن الشر. ما هو الفطرة؟ طيب، لكن الباري عز وجل أعطاه الحرية أيضا، أعطاه الخيار أيضا، بموجب اختيار هذا الإنسان نظر وفكر وأراد أن ينتشي بسكر الاستكبار والعتو والعناد، يعني خدع بقوته، خدع بذكائه، خدع بعلومه التي نعم يتباهى بها، فسكر بذلك فعتى واستكبر وعاند. هو الذي قضى على نفسه بهذا. نعم، الآن هؤلاء الذين يجاهرون بالطغيان ويعلنون الحرب على الإسلام، طبعا يعلنون الحرب على الإسلام استكبارا وعنادا، ألا يعلمون الحق؟ والله إنهم لا يعلمون الحق، نحن نعلم ونستيقن أنهم يعلمون الحق، لكن كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. نعم، هذا هو شأنه. طيب من الذي ألجأهم إلى أن يعاندوا؟ من قال لهم أن يعاندوا؟ من قال لهم أن يستكبروا؟ يا أخي فيه، راجع نفسك، راجع الفطرة الإيمانية بين جوانحك، تجد هذه الفطرة تنبض بين جوانحك وتدعوك إلى الحق. نعم، ولكنك تعاند نفسك وتظلم كيانك بهذا الأمر. إذن لا أشكال في هذا الأمر إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، شو يعني إلا من أبى؟ يعني الذي لا يدخل الجنة فإنما حرم هذا الدخول بحكم حكمه على نفسه. يعني المحكمة التي حكمت عليه بالشقاء ليست عبارة عن محكمة خارجية من كيانه، هو الذي ظلم نفسه. كل الناس يدخلون الجنة، ناس ما قال مؤمن إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول؟ قال من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. من عصاه استكبارا، يعني من عصاه استكبارا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المعاندون، هؤلاء المجاهرون بحربهم للإسلام، هم الذين حكموا على أنفسهم بالشقاء الوبيل. نعم، ماذا سيقول أحدهم يوم القيامة؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا كلامهم، هكذا يصور لنا الله عز وجل كلام يوم القيامة. الاستكبار راح، ما عاد فيه. نعم، الباري عز وجل ألم تكن، بيقول لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون بدار الدنيا. شو بيقولوا؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. مظبوط، بس شقوتنا يعني استكبارنا، عنادنا، مو معاصينا. مرة أخرى أقول رب كريم كريم كريم، لو ملأ الإنسان طباق الأرض عصيانا ثم أقبل إلى الله يقول يا رب، يقول له رب لبيك. حديث صريح وصحيح ذكرناه أكثر من مرة، حديث قدسي. نعم، أذنب عبد ذنبا فقال أي رب؟ لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثانيا هو نفسه فيقول أي رب؟ لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب مرة ثالثة فيقول أي رب؟ لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان شأن عبدي كلما يعني انزلقت به القدم وتغلبت عليه نفسه فعصاني، أن يأتي نادما متألما يستغفرني؟ إذا كان هذا شأنه دائما فليفعل ما شاء ما يشاء ولا سوف أغفر له. نعم، لذلك العصيان الصادر من ضعف لا من استكبار، الصادر من تغلب الرعونات لا من العناد، مآل صاحبه إلى الرجوع إلى الله، مآل صاحبه إلى العظم. لاحظوا المجتمع مليء من هؤلاء الناس، حرفوا وارتكبوا لكن ما ارتكبوا عنادا. تتبع أخبارهم تجد أنهم أخيرا عادوا إلى الله، يطرقون بابه تائبين عائدين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى السطر الأول من هذه الحكمة. السطر الثاني: وتشغله حقوق الله عز وجل عن أن يكون لحظوظه ذاكرات. المؤمن تشغله حقوق الله عليه عن أن يكون لحظوظه، يعني لحقوقه، ذاكرة. المؤمن أي المؤمن الصادق، المؤمن الصادق يكون دائما يشعر بأنه مثقل تحت أعباء كبيرة من نعم الله وحقوق الله عليه. دائما هكذا يشعر، يشعر أنه العافية من جايته، من عند رب العالمين. هالعيون اللي عم يطلع فيهن عم يشوف فيهن الكون من رب العالمين، هالسماء من عند رب العالمين، هالنطق من عند رب العالمين، هالعقل اللي عم يفكر فيه من عند رب العالمين، هالبيت اللي قاعد فيه، ما بنحكي عن الأغنياء المترفين، شو ما كان يكون، من عند رب العالمين. طيب هالأسرة اللي متعوا فيها من عند رب العالمين. بعدين هالحماية عم تمشي معه وين ما راح، الحماية من رب العالمين، من رب العالمين. طيب المؤمن دائما يشعر بثقل هذه الحقوق التي لله سبحانه وتعالى عليه، دائما يلاحظها. أمام هذه الملاحظة ينسى حظوظه، ما عاد يذكر يقول يا الله سبحانه وتعالى ما أعطاني بيت أكبر، والله أنا بحاجة لبيت أكبر، ليش ما أعطاني؟ ما بيقول أنه يعني الله سبحانه وتعالى أكرمني بمولود حبيته وهيك وما في غيره، خلال أشهر هو أخذ لي، ليش هيك أخذ لي؟ ما بيقول طيب أنا والله كنت عم مارس هيك عمل تجاري وعم بتأمل من وراء ربح وكذا، لك وإذا بي خسرت. مو فاضي لهالمشاعر المؤمنة. المؤمن بيكون دائما متصور لعظيم ألطاف الله عليه. ليش؟ لأنه لما بدي قارن بلاقي حقوق الله عز وجل عليه كالجبال، حظوظه من التفاهة بمكان، بيستحي أن يقارن بين هدول وهدول. نعم. طيب أنت شو سويت لرب العالمين حتى تقول يا رب ما أعطيتني بيت مثل اللي أعطيته لفلان؟ يا رب في هيك يعني صحتي بريد أن تكون أحسن من هيك وأقوى من هيك وكذا، تجارتي، مالي، أهلي، ابني، إلى آخر ما مالي. لكن أنت قارن حقوق، قارن هذا الذي تحلم به من حقوقك بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك. الفاسق يتيه عن حقوق الله عز وجل ولا يتذكر إلا حظوظه. حظوظ نفسه أمام عظيم وجليل حق الله سبحانه وتعالى عليه. رجل مريض مر عليه رجل من الصالحين في طريق، مريض أمراض وبيلة وشديدة، العين لا يرى بها، الجسم كله مليء بأنواع الأمراض والبثرات منتشرة على جسده والديدان وإلى آخر ما هنالك. ثم هو في حال يرسى لها من الفقر، مر به وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. طلع فيه قال لك انت لك شو، ليش في مصيبة ما لك مصاب بها وعم تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه؟ هذا هو المؤمن الذي شغله حقوق الله عن رجوعه. قال له ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ خلاص بكفيني لسان ذاكر وقلب شاكر، خلاص. أو العكس، ألم يجعل لي لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا؟ كلاهما يصح. فهذا الإنسان إيمانه بالله، الإيمان بالله مو كلمة بسيطة، الإيمان بالله يجعل في القلب وقودا من عظيم يعني العبودية لله ومشاعر التذلل لله والحب لله والتعظيم لحرمات الله، ومن ثم يشعر هذا الإنسان نفسه مثقلا مثقلا مثقلا تحت نعم أثقالا من حقوق الله سبحانه وتعالى. فإنما تقول لك أنت مريض وعم تحكي الكلام هذا، بقول لك اتركني أنا مريض، هذا أنا عايش بنعم لا تحصى، الباري عز وجل له علي حقوق وحقوق ما قدرت أديها بشكل من الأشكال. هذا شأن المؤمن. لكن طبعا الفاسق لا يرى هذا، لا يرى هذا. نعم الفاسق إذا ابتلى ربي سبحانه وتعالى بشيء في جسده بولول وبعيطه، أنا شو سويت لرب العالمين حتى هيك. نعم نعم أحدهم قال لي، وأظن أني ذكرت ذلك في نهاية درس من هذه الدروس في مسجد قبل هذا المسجد، قال لي ولد وحيد لي سلبه الله مني، لماذا؟ ماذا جنيت حتى الباري عز وجل يسلبه مني؟ ذكر هذا بصيغة الانتقاد على الله عز وجل. قلت له هل جئت إلى هذه الدنيا بشروط أمليتها على الله؟ أن جئت إلى هذه الدنيا بشروط أملاها الله عليك؟ إذا جاي أنت للدنيا بشروط أنت شرطت على رب العالمين، أنه أنا جاي للدنيا بشرط أنك تعطيني وما تحرمني وما تضرني وما كذا كذا كذا، والله معك حق. وإذا جاي أنت على هذه الدنيا للدنيا بشروط أملاها الله عليك، أن لك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، نعم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيات. لا أنت لا ما بتقدر تحكي. نعم فنحن جئنا إلى هذه الدنيا كما أراد الله، ولم نأتي إلى هذه الدنيا كما أردنا نحن. مع ذلك تعال اطلع من فرقك إلى قدمك، كم أنت مثقل بنعم الله. طلع بالعيون اللي أنت عم تتمتع فيها، الإذن اللي عم تتمتع فيها، الجسم والقوة التي بثها الله سبحانه وتعالى في كيانك، الدار التي أمتعك الله بها. لكن أنت عم تمشي على الأرض والباري عز وجل جعل لك الأرض مهدا، ما عم تنخسف فيك. نعم أليس هذا كله من النعم التي ينبغي أن تنسيك هذا الذي أنبأك الله به؟ ألا قبل وقت فتحت عيونك على الدنيا ترى هي مجنة، ترى هون خليط من خير تشكر الله عليه ومن بؤس تصبر عليه. والإنسان عبوديته لله تتحقق بشطرين اثنين، صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء. نعم والباري عز وجل إذا ما ابتلاني شلون بيصير صبري؟ أعطيني ومتعني وأنا بصبر. شلون يعني الإنسان إذا كان متقلب بالنعيم طبعا بيقول له أنا صابر، شو هذا الصبر؟ الصبر لا يكون إلا في مناخ الابتلاء، والشكر لا يكون إلا في مناخ العطاء، والإنسان ينبغي أن يكون عبدا في كلتا الحالتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبيدا له في الحالتين، وأن يجعلنا ممن أحبه فأحبوه. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، ولك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، ولك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين؟ ولكننا نسألك من فضلك. أطمعتنا بجنتك نسألك الجنة، أطمأتنا بكرمك، نسألك مزيدا من الإكرام. نعم، حذرتنا من عذابك، نستعيذ بك من عذابك ومن سخطك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. إلهي نحن عبيدك، دخلنا في ساحة كرمك، دخلنا في ساحة عطائك وجودك، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، نحن ضيوفك يا رب. أكرمنا، أكرمنا يا رب، يا رب أعطنا، يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا. عبادك ببابك، مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، ملتصقون بأعتابك. إلهي بسط ما أكف الضراعة إليك، أسألك اللهم بذل عبوديتنا لك أن تعطي كل واحد منا الساعة سؤله بما يرضيك، بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. إلهي أنت ولي، وأنت القائل في محكم تبيانك: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ونحن عبادك المؤمنون بك، وأنت ولينا، فأخرجنا من ظلمات نفوسنا وأهوائنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك. إلهي اجعلنا بمنك وجودك وإكرامك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، نحن ضعاف يا رب، نحن ضعاف. يا رب اجعلنا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك. يا رب وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. يا رب ألهمهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إلى الحق. يا مولانا يا رب العالمين، صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.